أدلة زيادة الإيمان، وظهر من ضمن أدلة زيادة الإيمان آيات، يعني هناك آيات من القرآن تبين زيادة الإيمان، منها قوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وكلمة مع تساوي إلى. طيب، إذن الإيمان يزيد بالأدلة التي سبقت من القرآن ومن السنة، أما نقص الإيمان فليس هناك عليه دليل من القرآن، وإنما هناك أدلة من السنة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، والإيمان هو الدين، الدين بضع وسبعون شعبة، وهو التشريع كله، لأن كل أمور الدين شرعها الله عز وجل، شرع قواعد الإيمان وأركان الإيمان وشروط الإيمان، وشرع الإسلام وأركان الإسلام، وشرع جميع الأعمال، والله عز وجل هو المشرع سبحانه جل وعلا. ولذا تجد التكفيريين قد انساقوا وراء سيد قطب وقالوا إن الحكام نحوا الشريعة. هل هذا الكلام صحيح ولا هذا الحديث يرد عليهم؟ بشير، هل كلام التكفيريين والحزبيين صحيح أم أن هذا الحديث يرد عليهم؟ وكيف يرد؟ أقول لك إن التكفيريين يقولون الحكام هؤلاء كفرة لأنهم نحوا الدين ولأنهم نحوا الشريعة، فهل هذا الحديث يرد عليهم أم أنه لا يرد عليهم؟ يرد عليهم. كيف الرد؟ كيف؟ نعم، نعم، نعم، يعني نقول لهم أنتم تقولون أن الحكام نحوا الدين، ما معنى نحوا الدين؟ يقولون نحوا التشريع، يعني أبعدوا التشريع عن دنيا المسلمين. نقول طيب، هل التشريع يشمل البضع والسبعين شعبة أو لا؟ إن قالوا لا ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قالوا نعم قلنا طيب هل الحكام نحوا هذا اللي هو أفضلها قول لا إله إلا الله، هل أمروا الناس ألا يقولوا لا إله إلا الله، وهل منعوا الناس من إمارة الأذى عن الطريق، أم إن هم أنفسهم الحكام عندهم مؤسسة لإمارة الأذى عن الطريق، يعني اللي هي النظافة وإقامة الأحياء، حي شرق وحي غرب وحي كذا، هذه الأحياء مهمتها تنظيف الشوارع مش كده، وجمع القمامة، هذا إمارة أذى ولا لا؟ طيب إذا هل هم نحوا على الأقل، هل نحوا إمارة الأذى عن الطريق؟ لا. هل هم نحوا أمروا الناس ألا يقولوا لا إله إلا الله؟ لا. هل هم منعوا الناس من الحياء؟ يعني قالوا إذا لم تستحي، إذا ثبت أن بشير استحى من أبيه نقبض عليه ونسجنه؟ هل في تشريع في ليبيا يقول إن أي مواطن ليبي يثبت أنه استحى من أبيه أو من عمه أو من رجل كبير أو من امرأة يسجن؟ هل في تشريع بهذا؟ طب هل في تشريع في الدنيا بهذا الكلام؟ طيب، من ضمن التشريع الصلاة والصيام والزكاة والحج، هل الحكام منعوا الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ ما منعوا. طيب حتى لو قالوا هم لا يأخذون الزكاة، قلنا ومن قال لكم أنه يجب على الحكام يأخذوا الزكاة؟ الصحيح في الشرع أن الحكام يجوز لهم أخذ الزكاة ولا يجب، فإن أراد الحاكم أخذها وجب أداءها إليه، إن أراد الحاكم أن يأخذ الزكاة وجب أن تؤدى إليه، هو ولي الأمر، ما يجب أبدا، بدل أن عثمان رضي الله عنه ترك الناس يؤدوا زكاة، يعني يخرج من شاء منهم زكاته إلى من شاء، فمن شاء أن يؤديها للدولة فليؤديها، ومن شاء أن يخرجها بنفسه فليخرجها. ويوجد كما سألنا الإخوة الليبيون أمس، يوجد صندوق في ليبيا للناس تؤدي فيه الزكاة، وهو بالاختيار وليس بالإجبار، هكذا أخبروني وأنتم أدرى هل حقيقة أو لا. أخبروني بهذا الأوقاف. نعم. إذن والحكومة في أي بلد إسلامي الآن إذا أنت ذهبت تتبرع لها بمال الزكاة هل ترفضه أن تأخذه؟ بتعلن من شاء في حساب كذا ورقم كذا ورقم كذا ورقم كذا. إذن قولهم أن الحكام نحوا الشريعة هذا الكلام غير صحيح، على الأقل غير صحيح جزئيا، يعني لا يمكن أن يكون صحيحا بالكلية. فنقول لهم أولا هل في حديث عندنا الحديث ده متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، اقرأ الحديث. فنقول لهم هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتنكرونه أم تثبتوه أم تثبتونه؟ فإن قالوا ننكره رد البخاري ومسلم وصاروا على باب الفسق على طول. نعم. إبعاد الشريعة عن دنيا المسلمين تمام. طيب فإن قالوا نعم هذا الحديث نثبته إنه في البخاري ومسلم، قلنا لهم هل نرجع إلى تفسير علماء للبضع والسبعين كما فصلها الحافظ ابن حجر رحمه الله ونمسك؟ نقول لهم طيب الآن الصلاة من الدين، الزكاة من الدين، الحج من الدين، أركان الإسلام الخمسة، ثم نقول عدم شرب الخمر من الدين، وهكذا نفضل نعدد لهم، نقول أين التنحية؟ فنشير إلى ما نحي ونترك ما لم ينح. سنجد أن هم نحوا تنفيذ الحدود، وتنفيذ الحدود شعبة من شعاب الإيمان. إذن هم نحوا شعبة، شعبتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وبقي 70 شعبة لم ينحوها. فالقول بأنهم نحوا الشريعة هذا إيه؟ كذب وضلال. فإن قالوا كيف وقد ثبت أن بعض حكام المسلمين كافرون، قلنا نعم إن كان قد ثبت أن بعض حكام المسلمين كافرون فليس منهم من كفر بسبب الحاكم، ما في، وإنما كفر شيء آخر، وإنما كفر شيء آخر، واضح كده؟ فهذا الحديث حجة معك لا تنسى، حجة معك أنت على منهج صحيح، أنت سلفي على منهج أهل الحق، هذا الحديث لا تنساه أبدا. ما أنا قلت شعبة واحدة تنفيذ الحدود، أنت لم تنتبه لكلامي. لا أنت لم تنتبه لكلامي، أنا قلت تنفيذ الحدود شعبة. لا أنا معدد الحدود، أنا قلت تنفيذ الحدود شعبة، وإذا استعرضنا جميع الشعب فربما نجد الحكام نحو شعبة 2 3 4، ولم أقل حد 2 3 4. أنت لم تفهم كلامي، الحدود كلها أنا عملتها شعبة. طب شعبة 2 3 4 مش حد 2 3 4، ربما نحو شعبة أخرى. مثل مثلا الربا، مثل مثلا ترك الخمور، فهذه انما انا ما قلتش نحوا الحدود 7 حدود، ما قلت هذا والله، انا قلت تنفيذ الحدود شعبه واحده نحوها، ثم نناقش في تنفيذ الحدود. نقول هل هم تركوا تنفيذ الحدود بمعنى اباحوا تلك الجرائم، ام هم منعوا تلك الجرائم وغيروا العقوبه؟ يعني هل الدوله توافق على القذف مثلا، ومن قذف احدا لا تحاسبه؟ لو تقدم المقذوف بقضيه او برفع قضيه على من قذف، هل الدوله تحاسبه ولا تحاسبه؟ ومن سرق، هل الدوله تحاسب السارق او لا تحاسبه؟ والا معظم المساجين الان من السراق، اذا هم الان منعوا السرقه لكن لم يطبقوا العقوبه الشرعيه. فالتنحيه هنا تنحيه جزئيه للحد الواحد، يعني حتى الحد الواحد التنحية فيه تنحية جزئية، حتى الحد الواحد التنحية فيه تنحية جزئية. لا قالوا ايه نبذوه وراء ظهورهم، اهل الكتاب قالوا هذا ليس من عند الله، وكتبوا فيه بما يشاءوا وغيروا فيه وبدلوا، ثم قالوا احنا لن نلتزم بهذا الكتاب بالمرة. يعني اليهود مثلا رغم إعلانهم الالتزام بالتوراة إلا أنهم في الحقيقة لا يلتزمون بالتوراة، إنما يلتزمون بالتلمود، هذا هو الكتاب الحاكم الآن في اليهود كلهم، وهم ألفوه بأيديه كله مفيش ولا آية. رب التلمود لم ينزله الله ليس من كتب السماوية أصلا، وإذا من حلف بالتلمود كفر، وكفر كفر أصغر، ومن حلف بالتوراة صدق. يعني يجوز الحلف بالتوراة، ويجوز الحلف بالإنجيل، ويجوز الحلف بالزبور، لكن لا يجوز الحلف بالتلمود، لأن التلمود ليس من الكتب السماوية. فاليهود الآن نحوا كتاب الله كله كله وراء ظهوره، أولا حرفوه وبدلوه ثم رموه. هم يقدسون بمعنى يضعون هكذا في يعني حاجات زجاج وهذا خلاص. طيب إذا هذا الحديث مهم جدا، حديث أبي سعيد. طيب أين، خلينا بقى نترك موضوع الحزبيين، خلينا في موضوعنا أصلا وهو نقصان الإيمان. أين الدليل على نقصان الإيمان هنا؟ في النقصان الإيمان يعني معناها إن مطر زع طريق نقص في الإيمان. يعني الإيمان شعب، وطالما شعب ممكن تختفي منه شعبة فينقص، وممكن يعلى في شعبة بإخلاص زائد فيعلى، مش كده؟ يعني معناها إن من ترك شعبة من شعب الإيمان نقص إيمانه، يبقى من ترك تنفيذ الحدود وهو شعبة يبقى اسمه إيه؟ نقص إيمانه وليس بمقتضى هذا الحديث. الحديث يرد عليهم من جهتين، أولا بيان معنى التشريع، ثانيا بيان أن من ترك شيئا إنما نقص إيمانه ولم يكفر. واضح هذا الكلام؟ طيب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. معنى ذلك أن التغيير بالقلب إيمان ضعيف، والتغيير باللسان إيمان أقوى، والتغيير باليد هو أقوى صور الإيمان، ولكن هذا للقادر على الثلاثة. القادر على الثلاثة يعني شخص يقدر أن يغير بيده، فترك التغيير باليد وغير باللسان، إذن هو ترك الأعلى إلى ما هو أدنى منه. ومن هو قادر على التغيير باليد أو باللسان وترك الاثنين وغير فقط بقلبه، فهذا انتقل إلى أضعف الإيمان. لكن لو أن شخصا لا يقدر بيده، يبقى أعلى شيء في حقه التغيير باللسان. لو أن شخصا لا يستطيع التغيير باللسان، يبقى أعلى كمال الإيمان عنده أن يغير بيه بقلب. عرفتم؟ عشان ما نقولش مثلا ان في منكرات لا نستطيع التغيير فنغيرها بقلوبنا فنكون عندنا ضعاف الايمان. غلط، فهم غلط للحديث، فهم وكل فهم غلط للحديث. حاضر، ما انا لسه هقول، ما انا لسه هقول، ما انا لسه، ما انا لسه، ما أنا لسه. بالنسبه للتغيير المنكرات الظاهره بالايدي، فحسب نوع المنكر. إن كان نوع المنكر من النوع العام الذي يقدر عليه الآحاد وجب عليه. فمعنى فأنت الآن تمشي في الشارع فوجدت حنفية مفتوحة، صنبور مفتوح، هل هذا يتطلب أن الحاكم الذي يغلقه ولا ممكن أنت تغلقه؟ فإن وجدت طفلا صغيرا يلعب بقطة ويضرب فيها، تستطيع أن تمنعه باليد؟ طيب إن وجدت امرأتك تفعل شيئا خطأ، تستطيع أن تمنعها باليد؟ إن وجدت ولدك يفعل شيئا خطأ، تستطيع أن تمنعه باليد؟ إذن لا يمكن يكون الأمر قاصرا على ولاة الأمور، ولكن على ولاة الأمور فيما عم شره، وأحد المسلمين لو تعرضوا لتغييره زاد الشر، فهنا لابد من ولاة الأمور. وأما التغيير باللسان فلكل من علم، لأن الشخص لا يغير منكرا لا يعلم أنه منكر، فربما رأيت أنت منكرا وهو ليس بمنكر، لكن أهل العلم يعرفون أن هذا منكر وعندئذ يغيروه، وعندئذ يغيروه. فأنت لما ترى أناسا يحتفلون بمولد وأنت لا تعلم أن الموارد ليس من الإسلام، إذا لن تغير، لابد أن تكون عالما بالمنكر لكي تغيره. والتغيير بالقلب واجب على كل من علم منكرا، فالتغيير بالقلب هذا أساس حتى لمن غير بيده، والتغيير باللسان برضو تغيير القلب أساس لمن غير باللسان. يعني التغيير بالقلب لابد أن يوجد أولا، فإذا وجد عند ثلاث أشخاص، يعني ثلاث أشخاص رأوا منكرا، أحدهم أحد الثلاثة يستطيع التغيير باليد، والثاني يستطيع التغيير باللسان، والثالث لا يستطيع التغيير باليد ولا باللسان، الثلاثة لازم يوجد عندهم الأول تغيير بالقلب. كويس كده؟ لازم يوجد. إن اقتصروا الثلاثة عليه لم يأثم الأخير وأثم الثاني والثالث، وكان اسم الثاني أقل من اسم الثالث. تمام كده. لكن وجود تغيير المنكر بالقلب واجب في الثلاثة، لأن الرضا بالمنكر منكر، الرضا بالمنكر منكر حسب نوع المنكر. إن كان المنكر كفرا فالرضا به كفر، وإن كان الرضا كبيرة فالرضا به كبيرة، وإن كان الرضا صغيرة فالرضا به صغيرة. ومن رضي بالكفر كفر. تغيير المنكر بالقلب نتيجته براءة العبد أمام الله عز وجل. كيف رأيت منكرا ولم تغيره وقد أمرك رسولي أنك إن رأيت منكرا لابد أن تغيره بيدك، وأنت لم تكن تستطيع باليد وبلسانك ولم تكن تستطيع وبقلبك وكان في استطاعتك، لأن القلوب لا سلطان عليها إلا لله وحده. طيب إذن خد بالك من الحديث الأول، لا تنسى الحديث الأول ده سلاحك أمام الحزبيين والتكفيريين كلهم، اللي هو حد فهمنا تاني بقى الحديث ده ايه بقى مغزاه؟ قول محمد ابو زيد. طيب طيب وادنى شعب الايمان إماط رزن الطريق. نعم نعم طيب الكفر، إلى جانب أن القول بأن الحكام نحوا الشريعة قول يبطله هذا الحديث، مش كده؟ أنت تقول الأول، الأول إذا قال لي حزبي أو تكثير أن الحاكم نحى الشريعة، فأنا أقول له أولا أنت هناك حديث عن أبي هريرة في المتفق عليه يقول كذا، تثبت هذا الحديث أم تنكره؟ فإن أنكره قل له أنت الآن ترد البخاري ومسلم، وإن أثبته هو سيثبت. قل له طيب الإثبات هذا الحديث يلزمك أو لا يلزمك؟ يقول يلزمني. قل إذن هذا الحديث فيه نص على أن التشريع غير ما ذكرت أنت، هل الحكام نحوا البضع والسبعين شعبة لكي تقول أنهم نحوا التشريع؟ فإن قال نعم كله طيب تعال، هل نحوا إماط رزن الطريق؟ فإن قال مكابرا جاهلا نعم كله طيب، وسيارات النظافة التي تسير في الطرقات وعمال النظافة الذين ينتشرون ويكنسون الأرض فأولا يريطون الأذى أم ماذا يفعلون؟ هذه واحدة. قل له هل منعوا قول لا إله إلا الله؟ فإن قال نعم قل له أنت تقول لا إله إلا الله؟ فإن قال لا قل له إذن امتنعت عن قول لا إله إلا الله كفرت. فإن قال نعم قل له إذن لم يمنعوها بدلك أنت تقولها الآن والناس يجهرون بها ويقولونها، ثم انتظر لأي أذان وأنت ستسمع المؤذنين في أرجاء البلاد كلها يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا قول وأعلى أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، قول قول. هل هناك في هذه الدولة قول لا إله إلا الله معلن؟ إذا أفضل شعب الإيمان موجود صح؟ قل له تعالى بقى لشعب الإيمان، تقول إن الصلاة من الإيمان أم ليس من الإيمان؟ تقول إن الصيام من الإيمان، قال الصلاة من الإيمان، قل له طيب هل هذه الدولة تمنع الصلاة أم أن فيها وزارة كاملة لإقامة الصلاة تسمى وزارة الأوقاف؟ والمساجد في هذه الدولة يفوق عددها أي دولة أخرى في العالمين. فإن تمشي معاه تمشي معاه قل له إذن فين تنحية الشريعة التي ذكرت أنت؟ فإن قال الحدود قل الحدود جزء من الشريعة أم هي الشريعة؟ فإن قال هي الشريعة قل له كذبت بالحديث على طول، وإن قال جزء من الشريعة قل له إذن تنحية جزء من الشريعة تكذبون وتقول نحوا كل الشريعة كيف؟ ثم تنحية جزء من الشريعة كما ذكر الحديث شعبة من الإيمان أم كل الإيمان؟ شعبة، إذن يدل على نقص الإيمان يدل على الكفر. فسهل جدا بهذا الحديث فقط انك ترد على كل شبهات التكفيرية، ويا ليتك تصوغها في مقال وتكتبه وتنزله انت. طيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول قوله وذلك اضعف الايمان دل على ان هناك اقوى الايمان واوسط الايمان واضعف الايمان. قال ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمد الشيطان. رواه مسلم. أين الشاهد بالحديث؟ المؤمن القوي خير وأحب من المؤمن الضعيف. معناه أن هناك قوة إيمان وضعف إيمان، والمقصود هنا بالمؤمن القوي القوي إيمانا، والمقصود بالضعيف الأضعف منه إيمانا. ولا يمتنع أن يكون المؤمن القوي الإيمان قوي البدن، قوي المقدرة، قوي الذكاء، قوي الدعوة، قوي الحكمة، قوي العرض في الحجة، وهكذا. هذا كله من القوة، هذا كله من القوة. ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. ولا شك أن العلم، طلب العلم الشرعي أعظم ما ينفع الإنسان. واستعن بالله فلا تستعن بغيره، ولا تعجز، لا تعجز بمعنى إذا أصابك أمر لا تقدر عليه فلن يكون هذا عجزا طالما أنك استفرغت الوسعى في فعله. وإن أصابك شيء يعني من أقدار الله عز وجل المؤلمة، أو أنك فعلت شيئا مجتهدا فيه طامعا في رحمة الله فأدى إلى نتيجة غير التي كنت تتوقعها، فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. ليه تفتح عمل الشيطان؟ لأن لو هذه تجعلك مباشرة تكذب بالقدر أول شيء، والتكذيب بالقدر، القدر ركن من أركان هذه على طول. ما أنت بتقول مثلا طلعت تروح المسجد، فيعني الجو كان برد شوية أو شيء، فذهبت إلى المسجد، وانت رايح المسجد تعرضت لمشكلة فضربك أحدهم أو سرق مالك، فأنت تقول لو أني جلست في بيتي ولم أذهب إلى المسجد ما ضاع مالي. هذا الكلام فيه إنكار للقدر على طول، لأن الأصل أن الله كتب عليك وأنت لا تدري أنك ستخرج ويسرق مالك، فأنت تكذب القدر ها هنا. ثم إنك لا تدري إن جلست في البيت ماذا كان يحدث لك، ربما اشتعلت النار في البيت فضعت أنت ومالك، بل ضاع مالك الذي في جيبك ومالك الذي هو أثاث، وربما حين نزلت إلى الصلاة دفع الله عز وجل عنك قدرا آخر. إذن كلمة لو لا شك استفتى عمل الشيطان من باب التشكك في أقدر الله عز وجل، ثم الاعتراض على قدره، يعني هتشك في القدر ثم تبتدي تقول طب وليه ربنا يعمل كده. وقد رأيت أناسا يقول عمري ما أصلي في المسجد، لماذا؟ قلت سرق حذائي، عشان جزمته اتسرقت مش عايز يدخل المسجد تاني، ولو لم أكن قد دخلت المسجد ما سرق حذائي. يا أخي أنت كان ممكن وأنت ماشي في الطريق تصب يعني يغشى عليك، يغمى عليك وتقع في الأرض ويجردونك من كل شيء بما فيها حذائك، كان ممكن جدا، ممكن جدا، ممكن تدوس على مسمار رهيب جدا يفسد الحذاء ويفسد رجلك، ما فيها. ثم أنت الذي فرط، أنت الذي فرط. إذا كان مسجد وخايف على حاجة خذها حطها في كيس نايلون وضعها بين رجليك وهكذا. لكن دايما لو تفتح عمل الشيطان. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. هذا الحديث هو أصرح حديث في نقصان الإيمان، أما الذي سبق فليس صريحا في نقص الإيمان، ما في حديث صريح في نقص الإيمان مثل هذا، هذا صريح واضح، اللفظ نفسه مصرح بها، أما الحديث السابق ليس فيه تصريح وإنما استنباط، هنا تصريح بنقص الإيمان. قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين، والدين هو الإيمان والإيمان هو الدين. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب، لأن هذا مفعول به ثاني. طيب أذهب يعني مضيعات، للب يعني لعقل، الرجل الحازم يعني الرجل العاقل من إحداكن، يعني الواحدة منكم ممكن تضيع عقل زوجها، معنى تضيع عقله يعني تغضبه غضبا شديدا بحيث يذهل في غضبه فيقول ما لم يكن يريد أن يقول. ممكن قلنا وما نشوف الصحابيات ما اعترضنا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجاهلات الآن والجاهلون يعترضون. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ أردنا الفهم، فبورك فيهن. ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم بنقصان الدين؟ نقصان كمال الإيمان في القلب، وإنما نقصان الإيمان في عمل الجوارح. لماذا؟ لأنه قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. ما عليه من نقصان العقل؟ أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. إذا نقصان الدين هنا نقصان عمل الجوارح، لأن المرأة هينقص منها أداء صلوات 6-7 أيام في الشهر، وصيام في شهر رمضان وهو أبرك من قضائه. يعني صومك يوم من رمضان أبرك من قضائك يوما من رمضان. فإذا هنا نقص عمل جوارح المرأة، لأن أنت تقدر تفوت يوم في الشهر ما تصليش؟ لا، هي تقدر تفوت 7 أيام ما تصليش، مش كده؟ فهذا نقصان عمل الجوارح. إذا نقص قصد النبي صلى الله عليه وسلم بنقص الإيمان ماذا يقصد؟ نقص عمل الجوارح. ولذا لما يجي حد يحتج عليك يقول لك يعني واحد عمي من العوام إيمانه أعظم من إيمان عائشة؟ مع عائشة نقص دين كمان ونقص. صح صح، نعم، كل النساء نقصد. طالما قال النساء يبقى خلاص كل النساء، فهذا احتجاج باطل. نقول له إن كنت تقصد الإيمان الذي في القلب فلا شك أن إيمان عائشة أفضل من معظم إيمان الرجال في زماننا وأقوى وأشد. أما إن كنت تقصد عمل الجوارح فنعم، لأن عائشة وإن صلت كل يوم ما شاء الله لمن ركعات إلا أنها تترك أياما لا تصلي، وهذا العمي لا يترك ولا يحل له أن يترك. إذا خذوا بالكم، كان بيرد علينا العلمانيون ردود لعلكم يعني لا تستطيعون الرد عليه. الحمد لله. والجهلة والمبتدعة من الدعاء يردون ردا خطأ. يجي عمرو خالد، عمرو خالد جهول ويتكلم بجهل فيقول ده النبي بيهزر. شوف قلة الأدب، انظر على الحديث ده، يقول هذا الحديث حديث صحيح لكن الرسول بيهزر يعني بيكذب، يعني ما هو بيهزر يعني، يعني الكلام اللي قاله ده صدق ولا كذب؟ وهو حتى لو بيهزر انت عندك ان الرسول بيهزر يقول كلام غير صحيح، ولا ما كان يمزح ولا يقول الا حقا؟ فاولا انت اتهمته بالتهمين، اتهمته ان هو كان يهزل في هذا المقام ولم يكن يهزل، ويمزح ولم يكن يمزح في المقام ده. وحتى لو كان مازحا تهمته التهم انه بيكذب، والمزاح لا يجوز فيه الكذب، والبيان الكذب لا يجوز اصلا، فهذا رد باطل. يجي دعاء اخرون ده كله هو قال كده، ماشي صح جزاكم الله خير، هذا دعاء هذا جميل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقصد بنقص الايمان؟ ماذا يقصد بنقص الايمان؟ نقص عمل الجوارح، وهي مضطرة إلى ذلك بسبب ما كتبه الله عليها، لأن الله كتب على بنات آدم هذا الحول. يبقى نقص الإيمان هنا مش نقص الإيمان، نقص الإيمان إيه؟ القلب. لا يمكن، لا نقص عمل القلب ولا نقص قول القلب ولا نقص قول اللسان، وإنما نقص عمل الجوارح. هذه مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد أن يرد علي فيها أبدا. طيب جه نقصان العقل. نقصان العقل هذا أيضا ليس طعنا في النساء. لماذا؟ لأن لو كانت المرأة مساوية للرجل تماما ما احتاج الرجل إلى امرأة، ولا احتاجت المرأة إلى رجل، وإنما الله عز وجل زاد جانب العاطفة في المرأة لأنها ستلد وترضع وترفق بأطفالها، وزاد جانب العقل في المقابل في الرجل، فصار التكميل هنا. هي زايد عليه في العاطفة وهو زايد عليها في العقل بس. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أن ناقصات عاطفة، ما قالها، بل بين أن هم زائدات عاطفة بدليل قوله لما سئل من أحق الناس بحسن صحابته قال أمك، لأنها أكثر رفقا وعطفا به، مش كده؟ يبقى إذن المرأة ناقصة عقل لأنها زائدة عاطفة، ويبقى الرجل ناقص عاطفة لأنه زائد عقلا، والمرأة نقص دين بمعنى نقص أعمال الجوارح، وليس هذا بخاطرها ولا بيدها وإنما هذا أمر كتبه الله عليها. إذا المرأة بريئة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يهنها بدليل النساء لم يحتججن ولم يغضبن ولا أي شيء، فهم. أما الآن لا الرجال فهمة ولا النساء، ولذا حتى الأخوات المنتقبات بيزعلوا بحديثنا جهلا منهم. طيب، قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ بلى. وهنا لم يعترض لأن المرأة فيها عاطفة، والعاطفة تغلب على جانب الشهادة، ولذا ما يصلح شهادة المرأة لوحدها أبدا في أي حال. فأي لأن النساء لو احنا قابلنا شهادة النساء مثلا في الزنا، يبقى 4-5 نساء إذا غيرنا من امرأة لأنها أجمل منهن مثلا هيشهدن عليها في الزنا، العاطفة تأخذهم والغيظ وهكذا. وإذا لا تقبل شهادة امرأة منفردة أبدا أبدا خالص. قالوا إلا القابلة حين تبشر بنوع المولود، هذا أمر سيتحقق بعد ذلك، وإنما هذا خبر وليس شهادة. فرق بين الخبر والشهادة، الخبر يقبل، خبر الواحد أو الواحدة يقبل، أما الشهادة لا. طيب، هذا حسب متفق عليه. إذن قول عمرو خالد إن الرسول بيهزر هذا الكلام تقبلونه؟ لا، هذا كلام باطل. مين؟ لا، هذا سوء أدب، هذا سوء أدب. عارف سوء أدب في إيه؟ هو مش بس إهانة النساء، وإهانة النساء سوء أدب، لأنه ده بيهين زوجته وبنته ومراته، بيهين المسلمات عموما اللي عايشين دلوقتي، ودي سهلة. لكنه بيرد على النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول إن كلامه على مكان زمان، وكأن الآيات والأحاديث لا تناسب كل زمان، فهذا من شديد جهله، من شديد جهله، والعياذ بالله. تنبيه: أدلة زيادة الإيمان هي أيضا أدلة نقصانه، فإنه قبل أن يزيد كان ناقصا. يعني لما الله جل يقول يزدادوا إيمانا، هم حيزيدوا 5 مثلا، يبقى كان مثلا إيمانه 80 بقى 85، يبقى قبل ما يبقى 85 كان كام؟ يبقى 80 أنقص من 85، يبقى أدلة الزيادة دليل على أدلة النقصان، وهكذا. فهذه الآيات الدالة على زيادة الإيمان منطوقها يدل على زيادة الإيمان، ومفهومها يدل على نقصانه، كلام صحيح. دليل المنطوق الزيادة، دليل المفهوم مخالفة النقصان. يعني إيه مثاله؟ لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أميرنا يزيد رحمه الله عن أميرنا معاوية رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. منطوق الحديث إن من تفقه في الدين أراد الله به الخير، مفهوم الحديث إن من لم يرد الله به خيرا لم يتفقه في الدين. واضحة؟ واضحة. فإذا كل مؤمن مسلم، ولا ينعكس، لأن الإنسان ممكن يكون مسلم يعني الظاهر منه أداء شعائر الإسلام، أما ما في قلبه فلا نعلم، فربما يكون مسلما وليس بمؤمن، لأن الإسلام والإيمان إذا التقيا افترق على طول، إذا اجتمع افترق، صار الإسلام يخص الظاهر والإيمان يخص الباطن. فالباطن لا، هل لنا علم به؟ لا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني الظاهر منكم بتصلوا ولكن فيكم نفاق، فهذا المقصود، الإيمان لم يدخل إلى القلب ويستقر فيه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، الرهط هم جماعة دون العشر، الرهط جماعة دون العشر، يعني من 3 إلى 9، وسعد جالس، سعد بن مالك جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه. يعني هو سعد شايف أن فيهم رجل أفضلهم في الظاهر، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ أنت تعطيهم جميعا ولا تعطيه هو، ما لك؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، يعني ما أرى من الرجل من صلاة ظاهرة وإيمان ظاهر، فعدت لمقالتي قلت ما لي أراك مالك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما، يعني النبي يريد من سعد أن يقول عن فلان إيه، ولذا أنت مفروض تقول عن الناس هذا مسلم ولا تقول هذا مؤمن إلا إن قصدت بها مسلم. فقال أو مسلما ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لو أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، خشية أن يكبه الله في النار، يعني بعض الناس نعطيهم لنتقي شرهم، بعض الناس نعطيهم لنتقي شرهم. وهذا فر عليه الشيخ الإسلام تيمية مسألة جواز الرشوة إن لم تكن تريد بها حق غيرك، لأن الرشوة المكتملة في الأركان هي أن تدفع منفعة أو مالا لكي تأخذ حق غيرك، أما إن دفعت لتأخذ حق نفسك قال شيخ الإسلام ليست رشوة واستدل بهذا الحديث، يعني حقي مش قادر أحصله، حقي أنا مش قادر أحصله، بقى تمر على الجمرك مثلا الليبي وهذا الجمرك يؤذونك وربما يصدرون ما معك، فإن أعطيتهم وصنت ما معك تكون هذه رشوة؟ جواب لا، لأن الرشوة هي إعطاء مال أو منفعة لأخذ حق الغير. هل هذا حق الغير أم حق النفس؟ حق النفس. طيب الشاهد هنا إن هذا الحديث فيه الشهادة بالإسلام لا الشهادة بالإيمان للناس، لأن الإيمان في القلب، فإذا أقرأ الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا ذكر الإسلام وحده دخل معه الإيمان وإذا ذكر الإيمان وحده دخل معه الإسلام، يعني لما الله يقول يا أيها الذين آمنوا يعني يا مسلمون يا مسلمون، وإذا ذكر معا يبقى الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن، يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بأعمال القلب. فإذا ثالثا المؤمنون قسمان، سابقون وهم المقربون وأصحاب اليمين وهم الأبرار. هذا الشيخ لعله يقصد المؤمنون يعني المؤمنون الخلص، وإما إن قال المسلمون فلا، لأن المسلمون ثلاثة أقسام، قسم سابقون وقسم أصحاب يمين وقسم عصاة، قسم ظالم لنفسه كما قسم الله ذلك سبحانه عز وجل، قال فمنهم سابق بالخيرات بإذن الله ومنهم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهذه الآية هذه الآية في سورة فاطر، هذه الآية العظيمة جدا، آية قال عنها الشنقيطي أرجى آية في كتاب الله، قال عنها الشنقيطي رحمه الله أرجى آية في كتاب الله، وإن خالف البعض، البعض قال لا أرجى آية في كتاب الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال هذه أرجى، لكن هو قال إن الله عز وجل قسم المسلمين إلى ثلاثة أقسام، ظالم لنفسه الذي زادت سيئاته بكثرة عن حسناته، ومقتصد وهو المستوي الحسنات والسيئات، وسابق بالخيرات، وحتى الواو هذه قال تكتب بماء الذهب، هذا نص كلام الشنقيطي في أضواء الباء، قال هذه الواو تكتب بماء الذهب. فالصحيح أن المؤمنون قسمان، نعم لو كان يقصد المؤمنون الخلص، أما المسلمون فثلاثة، المسلمون فثلاثة. ماشي طيب، قال من أدلة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، إن الأعمال تعتبر اسمها إيمان، الصلاة إيمان، الزكاة إيمان، إماطة الأذى عن الطريق إيمان، كل شيء في أعمال فيما أمر الله عز وجل به هذا إيمان. قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال يعني صلاتكم، فسمى الصلاة إيمان. كذلك قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانت تزودها هنا على طول بعد الصلاة مباشرة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فسمى الصيام إيه؟ صيام رمضان سمى إيه؟ إيمان، سماه إيمان. يبقى سمى الصلاة إيمان وسمى الصيام إيمان، هو متفق عليه، اللي هو حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيه بقيته، غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان، هذا الحديث العظيم ده سلاحك، سلاحك. الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إناطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث سلاح لك، وضح يا عبد القادر. الإيمان 70 شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يوضح هذا الحديث أن الإيمان أو الدين يتكون من 73، فأعلاها يعني أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها أقلها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يبين أن هناك شعب كثيرة للدين أو الإيمان. الحزبي نعم، التكفيريون يقولون أن الحاكم نحى الشريعة، نحى الشريعة، وهذا الحديث يثبت أن الشريعة أو الإيمان أو الدين ليس في الحدود فقط، إنما الإيمان والشريعة والدين تشمل كل هذه الأشياء، من لا إله إلا الله حتى إماطة الأذى عن طريق. أحاوره أقول له الشريعة هذه نعم، فهو سيصدق. فإن قال ممكن أولا تعرفه هم مجادلون أو جهلة، هل أنت فين؟ تقول له إيه؟ الحديث في البخاري ومسلم. فإن صدق بها فبها ونعمت، فهو فاسق. نعم، أصدق. يعني نحى الدين. نعم، هل قول لا إله إلا الله؟ قول لا إله قول لا إله إلا الله. قل له طب أنت لما يجي الأذان بتاع الظهر ولا العصر، ثاني لازم الله المستعان. الحوار والتناظر ده مهم جدا، وليس للغرض إن أكون مجادل، أعوذ بالله. أنا هقول له تعالى يا، زي ما أقول علي مسعود كده، تعالى يا أخي الشيخ الضال. علي مسعود كان يقول نفسي قابل ياسر ابراهيم يقول له تعالى يا اخي الشيخ الضال. اسالك سؤالا، هل حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الايمان 70 شعبة فاعلاها لا اله الا الله وادناها حديث او ليس بحديث؟ فان قال هذا حديث صحيح او قال لا اعلم، هو هيقول حاجه غير كده؟ إن قال حديث صحيح قل له الحمد لله تعالى نتكلم، وإن قال أعلم قل له في البخاري ومسلم برقم كذا ورقم كذا. قل له هذا الحديث 70 شعبة هي الشريعة ولا الحدود هي الشريعة؟ فإن قال الحدود فقط قل له كذاب، مال ده إيه؟ إذن قل له إذن لا إله إلا الله مش من الشريعة، والصلاة مش من الشريعة، يبقى أنت اللي ده أنت كده اللي كفرت، صح ولا لا؟ هو ما يقدرش يقول، لانه لو قال لا قول لا اله الا الله مش الشريعه، والصلاه مش الشريعه، والزكاه مش الشريعه، والاباضه كده، هو ضاع خلاص. قول له بس يا تروح مستشفى المجانين يا تقول تخر ان انت كفرت. فقل له هذه هي الشريعه، الحكام نحوا الشريعه، تعال امسك افضلها. افضلها قول لا اله الا الله، قول، القول ده باللسان مش كده؟ يقول نعم. ولا اللسان والقلب؟ ان قل له، قل له القلب مالناش دعوه بيه يا حبيبي، القلب ده بتاع ربنا عز وجل، خلينا في قول اللسان. قول اللسان قل له اي اذان انت اطرش ولا بتسمع؟ بتسمع المساجد كلها والتلفزيون والاذاعه والدنيا كلها بتاذن، والمؤذن الاول بيقول اشهد ان لا اله الا الله، ده قول لا اله الا الله ولا لا؟ هل هم نحوا ومنعوا جميع المساجد من قول لا اله الا الله؟ هيعرف يرد عليك في دي؟ هيعرف يرد؟ مش هيعرف يرد. قل له ده في وزاره لقول لا اله الا الله مخصوصه، قل له يعلن لا اله الا الله في التلفزيونات والاذاعات والدنيا كلها. يبقى اذا اول حاجه في التشريع قول لا اله الا الله، ده مش منحى، اتفقنا على كده. تعالى بقى ايه بعد قول لا اله الا الله؟ اختار انت. فاذا اختار قل له طيب دي اعلم الصلاه ولا الصلاه على طول بعد قول لا اله الا الله؟ لازم الصلاه، لان بنا الاسلام على خمس. بعد القول لا اله الا الصلاه، قل له الصلاه منحاه في البلد هنا ولا في اي بلد من بلاد المسلمين؟ الصلاه منحاه ولا المساجد ماليه الدنيا وحد منعك من الصلاه؟ وحد منعك من الصلاة في البيت؟ هل في تشريع أصدره الحاكم يقول من ضبط يصلي ولو في بيته قتلناه؟ في حاجة اسمها كده؟ مفيش. يبقى إذن قول لا إله إلا الله مش منحة، والصلاة مش منحة، والزكاة، صيام رمضان، والحج، هذه أعظم شعب الإيمان على الإطلاق غير منحة. أعظم شعب الإيمان على الإطلاق غير منحة، ومفيش أعظم منها، ولا أنت عندك أعظم منها؟ فإن قال الحاكمية أعظم منها أقول له أنت شيعي، لأن ما أحد قال عن الأركان أن الحاكمية أعظم منها إلا الشيعة. أقول له تعالى. ثم نأتي إلى باقي شعب الإيمان. الحياء منحة؟ يعني هل في الرئيس مبارك أصدر قرارا أن من استحى من أبيه دخلنا السجن، ومن استحى من أمه أعدم؟ وحفظ ولازم يتفرغ ويتكتب. محمد ابو زيد لو ما كتبوش لغايه يوم الاثنين يبقى عليه العوض فيه، انتهى، ضاع كده ان شاء الله. ده مهم جدا لكل واحد على المنهج الصحيح. يقول لك الرئيس الفلاني، بلاش نقول حسني مبارك، اي رئيس يعجبه، نحى الشريعه. هذه التهمه التي يقولونها ويقولها كبيرهم سامريهم وكلهم يقولونها. نقول أنتم تقولون الحاكم نحى الشريعة. طيب، يقول أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، فأفضلها وفي رواية فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا رواه البخاري رقم 9 ومسلم رقم 35. البخاري رقم 9 ومسلم رقم 35. قل له هذا الحديث أنت تصدق به أم تكذب؟ فإن قال أكذب بهذا الحديث، إذن هو مكذب البخاري ومسلم. يعني أنت الآن بتكلم مثلا أي حد من التكفيريين، أي حد، أي واحد هيقول لك الرئيس نحى الشريعة، قل له طيب أنا هقول لك الحديث، الحديث ده رواه أبو هريرة وهو في البخاري برقم 9 وفي مسلم برقم 35، أنت تكذب هذا الحديث أو تصدقه؟ إن افترضنا أن قال أكذب بهذا الحديث، قل له خلاص أنت بتكذب البخاري ومسلم، ماليش كلام معاك، خلصنا كده، خلصنا كده. لكن مش هيقول، هيخاف يقول، وبالذات الكبير. فإن قال لا طبعا أصدق بهذا الحديث، قل له طيب الإيمان هو التشريع، لأن الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. يبقى الإيمان كله هو التشريع. أول حاجة في التشريع قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. تعال نشوف بقى هو الرئيس نحى إيه بالظبط. أعلى وأفضل قول لا إله إلا الله. هل الرئيس نحى قول لا إله إلا الله؟ إن قال نعم نحى، قل له طيب أنت أطرش ولا بتسمع؟ إن قال لا بسمع، قل له في كل فرض بتسمع الأذان عم الأرض كلها ولا لا؟ وبتسمعه في التلفزيون والإذاعة ولا لا؟ المؤذن بيقول أشهد أن لا، هذا قول لا إله إلا الله ولا لا؟ وبيختم الأذان كله في الآخر بإيه؟ لا إله إلا الله. إذا قول لا إله إلا الله الرئيس لم ينحه، بدليل ان كل المؤذنين بيقولوا في تلفزيون واذاعه وكله وكله مساجد وزوايا واي حته. وهات لي قرار صدر من الرئيس بان من قال لا اله الا الله دخلته السجن. في حاجه في قانون بكده؟ اذا قول لا اله الا الله غير منحى، وهو اعلى شعب الايمان. يلي شعب الايمان الصلاه. هل الرئيس نحى الصلاه؟ ولا عمل وزارة للصلاة اسمها وزارة الأوقاف والمساجد المفتوحة دي كلها منع فيها الصلاة ولا ترك الناس يؤدون الصلاة فيها؟ هل هناك قانون يقول من صلى في بيته أو في أي مسجد قبضنا عليه؟ في حاجة اسمها كده؟ ما فيش. إذن لم ينح الصلاة. الزكاة هل هو نحى الصلاة؟ يقول لك ما بياخدهاش. قل له مين قال لك أن يجب على الحاكم أن يأخذ الزكاة؟ من قال لك الكلام الفارغ ده؟ ده أصلا الزكاة إن الحاكم أرادها يأخذها، إن لم يردها وزعها الأغنياء الفقراء بمعرفته. ثم مين قال لك ان انت لو رحت بتديله هيرفضها؟ انت لو تبرعت لاي مؤسسه حكوميه ترفض التبرعات ولا فاتحه تبرعات؟ وفي البنوك الان في فروع لتلقي الزكاه. الحج، هل الرئيس منع الحج ولا فاتح الحج؟ واكبر بلد يحج منها المسلمون في العالم هي هذه البلد. ادي ايه؟ الصلاه والصيام والزكاه والحج بعد لا اله الا الله، هذه الاركان الخمسه اعظم شعب الايمان ولا تنكر؟ ان قال انكر قل له يعني العور، وان قال اصدق اذا اعلى شعب الايمان بالكامل لم ينحيها الرئيس. نقول له تعالى بقى هات لي شعبه ايمان وانا ارد عليك. عندك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء شعبه من الايمان. هل في قرار من الرئيس ان اللي يستحي من الكبير او من ابوه او من امه اسجنه؟ لو ثبت ان واحد استحى اسجنه؟ فين ده؟ طيب امط الاذى عن الطريق، هل الرئيس منع امط الاذى عن الطريق وقال اللي هيلم زباله من الشارع او ياخد قشره ترمس او قشره لب من الشارع حطه في السجن؟ بل ولا عامل هيئات نظافه وادوات نظافه وعمال نظافه. ومن مهمة الأحياء الموجودة كلها ومدير الأحياء تنظيف الشوارع ووجود مقالب الزبالة في كل أرجاء مصر دليل على إماطة الأذى عن الطريق. فين بقى الشعبة اللي هو نحاها يا حبيبي؟ تطبيق الحدود شعبة من شعب الإيمان. عدم تطبيق شعبة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم كفر ولا نقص في الإيمان؟ نقص في الإيمان. يبقى إذن قولك إن الحكام نحوا الشريعة كذب، قولك انهم نحوا الشريعة فكفروا باطل واتهام بالباطل. اخر شيء انت الان تحكم بغير ما انزل الله، فان كان الحكم بغير ما انزل الله كفر اكبر فانت عند نفسك كافر كفر اكبر، لكن عندي انت جاهل. هذا الحديث سلاحك، فما ينفعش انت طالب علم تكون مش عارف تستدل بهذا الحديث بالطريقة اللي قلت لك عليها بهذا الشكل. كده واضحة؟ اختبر تاني ولا كفاية اختبر حد تاني فيها؟ مش اختبر عبد القادر ولا اختبر عبد القادر تاني؟ اختبر من يوافق انه يختبر؟ اختبر انا؟ اقول مرة تاني عشان نقيم الصلاة. هم يقولون كل التكفيرين كله يقولون الحاكم نحى الشريعة على طول، كل بيقول لك كده وبدل نحى الشريعة وبدل. نقول له طيب تعالى انت بتقول نحى الشريعة، ما هي الشريعة؟ إن قال الشريعة هي تنفيذ الحدود، قل له ولا الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري رقم 9 في صحيح مسلم رقم 35 إنه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها عند البخاري فأعلاها عند مسلم القول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحديث ده في البخاري ومسلم، تصدقه ولا تكذبه؟ فنقله كذبه قل له الكلام خلص، لأنه كلام مكذب بالبخاري ومسلم خلاص. ونقله صدقه قل له طب تصدقه. إذن التشريع أو الشريعة من أول قول لا إله إلا الله لغاية إماطة الأذى عن الطريق. تعال نشوف التنحية فين. أول حاجة وأعلى حاجة وأفضل حاجة قول لا إله إلا الله. هنا الحاكم يمنع قول لا إله إلا الله ولا جميع المؤذنين في المساجد في التلفزيون وغير التلفزيون بيطلع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وكمان أنا هو الآن أشهد أن لا إله إلا الله، حد قبض علي؟ هل في تشريع أصدره الرئيس يقول من قال لا إله إلا الله حط نفسه أو أعدمناه؟ إذن قول لا إله إلا الله ظاهر واضح عالي جدا في أول الأذان وفي آخر الأذان. الصلاة شعبة من الإيمان ولا لا؟ أعلى شعبة بعد قول لا إله إلا الله. هل منع الصلاة ولا عمل وزارة للصلاة والمساجد المنتشرة دي كلها؟ هل في قانون يقول إن من صلى في بيته أو في المسجد قبضنا عليه وإديناه السجن؟ في عندك حاجة زي دي؟ طيب الزكاة، من أدى الزكاة سجناه؟ والزكاة أصلا الحاكم مخير يأخذها ولا يأخذها، لكن أنت لابد أن تؤدي الزكاة. منعك من أداء الزكاة لو أنت طلعت الزكاة بتاعتك وديتها شوية فقراء المساكين، حد قبض عليك؟ طيب الحج لو أنت تقدر على الحج منعت منه؟ ما منعت منه. إذن أركان الخمسة العظمى اللي أعلى شيء في تشريع موجودة. الحياء شعبة من الإيمان. عندك قانون بيقول إن اللي يستحي من أبوه أو من شيخه أو من جاره أو من راجل كبير أو من ست عريانة حط في السجن؟ في حاجة اسمها كده؟ في مثلا يقول لي كسب من بنت عمه ما يجيبش منها عيال، بس مش مبارك اللي مألفه ده، مثل عمي ملوش علاقة خالص، وياما متجوزين بنات عمه ما استحوش منهم. طيب الإماطة الأذى عن الطريق، هل يمنع إماطة الأذى عن الطريق ولا في هيئات نظافة وعربيات نظافة وعمال نظافة موجودين ومقالب للزبالة موجودة؟ فين تنفيذ الحدود؟ شعبة من شعب الإيمان. من ترك شعبة من شعب الإيمان نقص إيمانه ولم يكفر. لو قال لك لا شعبة تنفيذ الحدود من تركها يكفر، قل له طيب شعبة تنفيذ الحدود أعلى ولا الصلاة أعلى؟ يقول لك إيه؟ الصلاة. قل له ترك الصلاة كافر؟ مذهبك انه ليس بكافر، فكيف اذا كان ترك الصلاه ليس بكافر تخلي من ترك الحدود يبقى كافر؟ كلام فاضي طبعا، كلام فاضي طبعا. اذا مساله تنحيه الشريعه غير صحيحه، وهو ادعاء باطل. ثبت ان الدعاء باطل الان، يبقى انت الان اما انك بتكذب واما انك جهول واما انك بتكفر بلا دليل ولا بينه، ويرتد التكفير عليك لان من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهم. كده واضحه؟ هيفرغها الاستاذ وكل مرة يسأل فيها إن شاء الله. أقم الصلاة.